الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ: ويجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر. وقال الشيخ: ويحل زكاة كل مسلم وكتابي، ولا يحل زكاة مجوسي ولا وثني. قال الشارح: يعتبر في الذابح لحل ذبيحته إما أن يكون مسلما أو كتابيا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، وسواء ذبح ما هو حلال عندنا وعندهم أو ما هو حلال عندنا دونهم، كالإبل. نعم، حلال عندنا وعندهم، زي الشاه، زي المعيز، زي الطيور إلى غيره. إنما الحلال عندنا وليس عندهم الإبل، الجمال. كان سواء ذبح هذا النصراني ذبح ما هو حلال عندنا وعندهم، زي الايه، الشاه، زي البقر، زي الجاموس، او ذبح هذا اليهودي او النصراني ما هو حلال عندنا دونهم، يعني حرام عندهم، فالابل وضع كده جيف. والأصل في ذلك، والأصل في ذلك من قوله: إلا ما زكيتم، وكذا من قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك. والمراد بالطعام هنا الذبائح. وأما تحريم ذبائح المجوس فالدليل عليه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي في الجزية، غير آكلي ذبائحهم وناكحي نسائهم. الحديث واضح يا جماعة. والوثني لا كتاب له، وكذا المرتد لا تؤكل ذبيحته، ولهذا لا تعقد لهم الجزية، ما لهمش عقد ذمة، الوثني ولا المرتد، فهما أسوأ حالا من المجوس. وكذا لا يحل ذبح نصارى العرب وهم نجران وتنوح وتغلب، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذبح نصارى العرب، وقال عمر: ليس نصارى العرب بآل كتاب، ولا تحل لنا ذبائحهم، ولا تحل لنا ذبائح بني تغلب، لأنهم لم يأخذوا من دين أهل الكتاب إلا شرب الخمر وأكل الخنزير. الكلام ده كلام عمر، وهذه فتوى علي أيضا، مذهب علي. ولكن هناك قول ثاني منتشر عند بعض الصحابة، وقال به الحنيفية وغيرهم أنهم من أهل الكتاب، أنهم من أهل الكتاب، وتباح ذبائحهم وطعامهم. قضاء ملزم لعهده، والقضاء يعني ايه؟ نفترض في المسألة ثلاث أقوال أو ثلاث مذاهب، وجاء القاضي أو الحاكم وأخذ بواحد من هذه، أصبح هذا حكم قضاء نافذ ملزم. ولكن لو تغير القضاء بعد ذلك يأخذ الأول ونتمسك بالثاني. واعلم أن الزنادقة كالمجون، الزنديق فاسد الاعتقاد، وكذا الدروز، الدروز لا تحل ذبائحهم، الشيخ هنا بيكفرهم، دروز طائفة فرقة من الفرق التي تنسب إلى الإسلام، كان منهم فريد الأطرش. دروز دول يا معا البلوغ عندهم في سن 40، ويعتقدون في حاكمهم أنه نصف إله، أن الله حل فيه، إلى آخر هذه العقائد الفاسدة. نعم. فلا تحل ذبائحهم، والقريشة المصنوعة من ذبائحهم لا تحل، نوع من أنواع الطعام. وتحل ذبيحة الصبي المميز على الصحيح، وفي خير المميز والمجنون والسكران قولان، الصحيح عند الإمام والغزالي وجماعة عدم الحل، لأنهم لا قصد لهم، فأشبه النائم إذا كانت بيده سكين فوقعت على حلقوم شاة فإنها لا تحل وإن قطعته مع المريخ. الوجه الثاني الحل، وبه قطع الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق الشيرازي كمن قطع حلق شاة يظنه خشبة فإنها تحل بذلك، لأن لهم قصد وإرادة في الجملة بخلاف النائم. والصحيح في المحرر وزيادة الروضة للنووي وشرح المهذب الإيه الحل، يبقى انتصر للوجه الثاني. والأقرص إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته، وإلا ففيه الخلاف، والصحيح الذي قطع أكثر من الحل. وكذلك تحل زكاة الأعمى والمرأة حتى وإن كانت حائض، واحتج لذبحها بما رواه البخاري أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنما فمرضت شاة منها فكسرت مروة يعني صخرة لها سن حاد فذبحتها، فسأل مولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم أكله المروى الحجر الأبيض، وفيه دلالة على جواز الذبح به. طيب، هنا في مسألة الحقيقة ما تعرضش ليها، مسألة الكتابيين وطعامهم والزواج منه. يشترط أن لا يكون دخل إلى دين أهل الكتاب بعد النسخ أو بعد التحريف، يعني لو واحد جالي من دول ودخل إلى النصرانية هل يعامل معاملة أهل الكتاب؟ لا، لأن التحاق بهذا الدين بعد أن نسخ بدين الإسلام، وكذا لا يؤكل طعامه. أو دخل بعد التحريف إنما من التحق لأم كانت لأب كان وهكذا بسلسلة نسب إلى الرعيل الأول كان من أهل السلسلة. نعم. نفس الحكم نقول لو كان أصولهم آل كتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم من آل كتاب، إذا دخلوا إلى النصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو دخلوا على تحريف فلا يقبل منهم أنه من آل كتاب. إنما المعروف أو الذي أعرفه، الله أعلم هل باقي إلى اليوم أو لا، إن الذبائح إنما تذبح على يد بعثة تخرج من مصر لحضور الذبح. هذا الكلام سمعته من الشيخ خاطر، كان مفتي الديار في ذلك الوقت، الكلام ده في الثمانينات على ما أعتقد، في أوائلها. هل هذا الأمر مستمر إلى الآن؟ الله أعلم. كلها دخلت إلى المسيحية بعد الإسلام. نعم. فهي أصلا إحنا قلنا بشرطينهم إن الدخول كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تحديث هذا الدين. زكاة الجنين بزكاة أمه، وإن وجد حيا فيزكى. ذبحنا بهيمة لقينا جواها عي الميت، فهذا حكمه الحل نكله. وجدناه حيا فاضطرب، أي استقل بأمه استقل بنفسه، يبقى يذبح. فإذا مات قبل الذبح فلا يلتفت إليه، خلاص ده ميت. إنما الذي وجد ميت في بطن أمه يدخل تحت القاعدة التابع إيها التابع كان. الشارح بيقول الجنين الذي يوجد في بطن أمه ميتا أو فيه حياة غير مستقرة، يعني حياة غير مستقيم، يعني لا يستغنى عن أمه لسه في الشهور الأولى، يحل بزكاة أمه إن لم يكن إن لم يذكى ظاهرا، وإن لم يذكى ظاهرا لقول النبي زكاة الجنين زكاة أمه صلى الله عليه وسلم. خرجه الإمام أحمد وهو برفع الزكاة فيهما، زكاة الجنين زكاة أمه خبر فيهما كما هو المحفوظ، فتكون زكاة الأم زكاة له. ويؤيده ذلك ما رواه مسدد قال كنا يا رسول الله ننحر الناقة وننحر البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوا إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. وهذا يبعد نصب الزكاة الثانية، يعني زكاته مثل زكاة أمه فيذبح. يبقى في وجه ذلك زكاة الجنين زكاة أمي أي كزكاة أمي، فيذبح كأمي، فيذبح إن أمكن وإلا حرم. ولو خرج رأس الجنين ميتا فذبحت أمه قبل انفصاله فهو حلال. قال البغوي لأننا تحققنا أنه لا حياة فيه، وفي كلام الإمام ما يدل على عدم حله. ولو خرج الجنين وفيه حياة مستقرة، جنين نزل مضطرب وحاش كده شوية ورح ميت، يتسع معها مع الحياة الزمان لذبحه فلم يذبح، ولو كان مع فقد الآلة حتى مات فإنه لا يحل، يعني اضطرب ما ذبحناهوش فمات يبقى ده ليس بحلال، وإن لم يتسع الزمان للذبح حل، بمجرد ما اتولد فتحنا بطن الذبيحة لقينا عمل كده راح ميت فهذا حلال. ولو خرج بعضه والحياة فيه ففي حله بذبح الأم خلاف، وصحح النووي في المهذب شرح المهذب الحل، لأنه مقتضى تصحيح الرافعي في كتاب العدد، واليد الشلاء من المأكول إذا ذبح ففي حل أكله وجهان، يعني انت جبت معدة ايديها مشلولة وذبحتها، طب الايد المشلولة دي حكمها ايه؟ وجهين، وجه قال ما ناكلهاش حرام، والوجه الثاني انها حلال وهو الاصح، والوجهان مبنيان على انها كالميتة ام لا، هل المشلولة تاخد حكم الميتة ولا لا يا جماعة؟ والله أعلم. وقال نعم لا تقاس هذه على، لأن الجنين متصل بأمه، متصل بأمه، والقاعدة السابعة ثالث لأنه ساعة موته هل نعرف إن ده انفصل ولا ما انفصلش؟ الأصل فيه عدم الانفصال، ولا ينفصل عن أمه إلا بحركة تدل على ذلك، هل حدثت الحركة؟ لا، يبقى ندخله في الأصل أنه تابع لأمه فهو حلال. ارجع للأصل عشان تقدر تحكم في المسألة. الأصل أنه تابع متصل وليس بمنفصل، لأن الانفصال لا بد له من حركة تدل عليه، وهذا ظهرت رأسه ميت، ظهر برأسه وبان موته، ولكن لم يبن لنا هل كان متصلا أو منفصلا. ارجع للأصل، أصلك إيه؟ أنه متصل. خلاص؟ تمت أضحيته الجنين يؤذي تقطعه مع اللحم. قال وما قفع من حي فهو ميت، قطعت ايد لي ميتة يعني نجسة، إلا الشعور، الشعر اللي يؤخذ من على ظهر الايه الذبيحة وينتفع به فهو حلال طاهر، إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيره، والأصل في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل وإليات الغنم، جباب يعني قطع الأسنمة بتاعة الإبل عشان ناخد الدهن اللي فيها، إليات الغنم، قال ما قطع من حي فهو ميت، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، على شرط الشيخين، ورواه أبو داود والترمذي، وقال حسن، وفي رواية ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت، صححه الألباني. ويستثنى من عموم ذلك شعر المأكول وريشه وصوفه ووبعه إذا انفصل في حياته بقطع أو قص فإنه طاهر، وكذا ما تناثر أو نتف على الأصح، لأن لنا في ذلك أساسا ومتاعا إلى حين. وقول الشيخ إلا الشعور يؤخذ منه أن القرن والظلم والظفر والسن والعظم إذا انفصلا في الحياة أنه ليس كذلك، وفي ذلك كله طريقان، أحدهما أنه كالشعور فتكون طاهرة، ومن المأكول نجسة طاهرة من المأكول، نجسة من غيره يعني من غير المأكول، وأصحها أنها نجسة لأنها أشبه بالإيه؟ بالأعضاء، بالإلية وغير ذلك. وقد قال تعالى من يحيي العظام وهي رميم، والإحياء للميت لأنها تحس وتألم، فدل على أنها تحلها الحياة فتتنجس بالموت، بخلاف الشعور فإنها لا تحلها الحياة ولهذا لا تحس ولا تألم بالقطع. ولنا في شعور غير المأكول وجه أنها لا تتنجس لهذه العلة، شعر حمار، شعر جحش، وجه أنها لا تتنجس لعدم علة الحياة فيها. يبقى احنا كده بنتوقف عن باب ما يحل وما يحرم من الأصل. ماشي يا جماعة، معلش احنا عايزين ننتهي من الكتاب فربنا يسهل. نعم. بمعنى لا، لأنه ممكن يكون هذا العزم مشلول، هو رأس مميز، رأس ميت ماشي ميت جميل، ولكن هذا الموت قد يكون من حياة غير مستقرة. أنت الجنين في الشهر الأول فين الحياة اللي فيه؟ هو رأس يعني الجنين في الشهر الأول رأس تكون، ماشي، تكون في الشهر الثاني أو قبل الثالث لم تضطرب فيه الحياة. الحياة تعرف بالاضطراب. طب عرفنا أن هذا الجنين مضطرب يعني فيه حياة، قبل ذلك الحياة غير مستقرة، ماشي، أدي واحد. النقطة الثانية، هل هو متصل بالأم ولا منفصل؟ هذه القضية عندي، مش قضية حياة أو موت، قضية اتصال أو إيه؟ أو انفصال. الاتصال يعرف بإيه؟ باضطراب الجنين بعد درس أمه، يضطرب يعيش لوحده مستقل عن عائلة أمه ولا يذبح. ولكن إذا كان أو لم نصل إلى مسألة القطع أن له حياة منفصلة عن أمه، أن له حياة منفصلة عن أمه، يبقى نحكم بإيه؟ هنحكم بالأصل. الأصل بقاء عدم الإيه؟ الانفصال، لأن الانفصال إنما يكون بحركة واضحة، فلما فقدنا الحركة هذه ألحقنا به بالأصل وهو أنه تابع لأمه. لا، ما ينفعش، ما ينفعش في القاعدة. طب أنا هقول لك حاجة ثانية، كلام ده هيجيلنا في الدرس اللي بعد كده. نعم، خلينا أقول واحد وثنى اتجوز واحدة من أهل الكتاب فطلعوا عين وقف يذبح، ذبح حلال ولا حرام؟ انت قلت ذبح أهل الكتاب يقبل، طالما ما قالش يعني او لم يقل في كلامه باسم مش عارف ايه وايه وايه، خلاص ذبحه هيقبل، ماشي، ده اذا كان كتابي. طب لو كان مختلط؟ قالوا اذا كان ابوه كتابي قبل منه. الله، طب اجتمع حلال وحرام، ده وجه، بالك وجه، ولكن هذا الوجه الذي قيس الى هذه القاعده، الوجه الثاني الحقناه لان الايه الدين اللي اصله كتابي يعلو على دين الوثنيه فينسب اليه الوثن. فارجح بين امرين. حاضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يثبت، ولكنها اقوال صحابه عمر وعلي في عدم قبولهم انهم كالنصارى، لم يعاملوا معاملة اهل الكهف. عمر قالهم لا يدروا من هذا الدين الا اكل الخنزير وشرب الخمر بس، ما يعرفوش حاجه ثانيه، فنسبهم الى انهم من غير اهل الكتاب، وبالتالي نسخ ان ينتسبوا اليه ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان كلام عمر وكلام علي، وعرف له مخالف، وعلى ذلك ابو حنيفه اخذ بالقول الثاني انهم من اهل الكتاب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم زمانك ومالكم.